آخر يقول إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل فهل يقضى لهما صلاة واحدة؟ نعم إذا امرأة أو رجال أو نساء يصلى عليها الجميع هذا أفضل. يكون الرجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلى عليه الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.